بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب الماتع وشرح السنة للبربهاري، شرح السنة البغوي رحمه الله تعالى رحمة الله. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تسوية الصف وإتمامه. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال أخبرنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا إسماعيل بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يخطب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصف أو الصفوف حتى يدعه مثل القبح أو الرمح، فرأى صدر رجل ناتئا فقال: عباد الله، سووا صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن يحيى بن يحيى عن أبي خيثمة عن سماك، وأخرجه من طرق عن النعمان بن بشير: القدح ما يقطع ويقوم به السهم قبل أن يراش ويركب نصله، فإذا ريش وركب نصله فهو حينئذ سهم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال أخبرنا عبد الرحيم بن منيب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أقيمت الصلاة قبل أن يكبر أقبل على القوم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري، ولقد كنت أرى الرجل يلزق منكبه بمنكب يخيه إذا قام إلى الصلاة. قال: هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن عمرو بن خالد عن زهير بن حميد. قوله تراصوا أي تراصقوا حتى لا يكون بينكم فرج، ومنه قوله عز وجل: بنيان مرصوص أي لاصق البعض بالبعض، وفيه بيان أن الإمام يكبر على الناس فيأمرهم بتسوية الصف. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أنبأنا أبو عمر بكر بن محمد المزني قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد قال أنبأنا أبو علي الحسين بن الفضل البجلي قال حدثنا عسان قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استووا فوالله إني لأراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أنبأنا القاسم بن جعفر قال أنبأنا أبو علي اللؤلؤي قال أنبأنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أنبأنا زهير قال سألت سليمان الأعمش عن حديث جابر بن سمورة في الصفوف المقدمة، فحدثنا عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمورة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما يصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا: وكيف يصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا: وكيف يصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون الصفوف المقدمة وتراصون في الصف. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن معاوية عن الأعمش قال أخبرنا عمر بن عن أبي معاوية عن الأعمش قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أنبأنا القاسم بن جعفر قال أنبأنا أبو علي اللؤلؤي قال أنبأنا أبو داود قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أنبأنا خالد يعني ابن الحارث قال أنبأنا حاتم بن أبي صغيرة عن سماك قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة فإذا استوينا كبر. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أنبأنا القاسم بن جعفر قال أنبأنا أبو علي اللؤلؤي قال أنبأنا أبو داود قال أنبأنا قتيبة قال أنبأنا حاتم بن إسماعيل عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن مسلم بن السائب صاحب المقصورة قال صليت إلى جنب أنس بن مالك يوم فقال هل تدري لما صنع هذا العود؟ قلت لا والله. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع عليه يده فيقول استووا واعدلوا صفوفكم. قال بهذا الإسناد قال أبو داود حدثنا مسدد قال أنبأنا حميد بن الأسود قال أنبأنا مصعب بن ثابت عن محمد بن مسلم عن أنس رضي الله عنه بهذا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه ثم التفت فقال اعتدلوا سووا صفوفكم ثم أخذ بيساره فقال اعتدلوا سووا صفوفكم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو عمر بكر بن محمد المزني قال أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الله حفيد العباس بن حمزة قال أنبأنا حسين بن الفضل البدلي قال أنبأنا عفان قال أنبأنا شعبة قال أخبرني قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. قال هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي الوليد وأخرجه مسلم عن محمد بن مسنى عن محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أنبأنا القاسم بن جعفر قال أنبأنا أبو علي اللؤلؤي قال أنبأنا أبو داود قال أنبأنا مسلم بن إبراهيم قال أنبأنا أبان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحازوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. قال الحذف غنم سود صغار واحدتها حذفة وفي رواية كأنها بنات حذف ويروى أولاد حذف. قيل ما أولاد الحذف؟ قال ضأن سود جرد صغار تكون باليمن. وروي عن عمر أنه كان يؤكل رجلا بإقامة الصفوف ولا يكبر حتى يخبر أنه قد استوت الصفوف. وعن عثمان وعلي أنهما كانا يتعاهدان ذلك ويقولان استووا وكان علي يقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان. الصف وهذه التسوية على قسمين: تسوية بمعنى لا يتقدم أحد عن أحد، وهذه واجبة فمن تقدم على أخي أو تأخر كان آثما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عباد الله لا تسوون صفوفكم وليخالفن الله بين وجوهكم أو قلوبكم. يبقى هذه التسمية واجبة، هذه تسوية واجبة حيث لا يتقدم أحد ولا تأخر أحد. القسم الثاني تسوية بمعنى تراص الصفوف حتى لا يكون بين الناس فرج، حتى لا يكون بين الناس فرج، وهذه مستحبة، أي لصق الكعب بالكعب حيث لا يكون هناك فرج، هذه مستحبة. أما التقدم والتأخر هذا واجب، لا يجوز أن يتقدم أحد أو يتأخر، إنما التراص والتلاحم حيث لا يكون هناك فرج هذا مستحب، لأن ليس فيها وعيد لمن تركه، بخلاف من تقدم أو تأخر فإن النبي صلى الله عليه وسلم توعد لا تسوون وجوهكم أو لا يخالفن الله بين وجوههم. فما كان يفضي إلى مخالفة الوجوه والقلوب لا شك أن هذا محرم. أما التراص في الصف بحيث يلصق هذا كعبة بجوار هذا هذا مستحب. نعم. قال رحمه الله: باب فضل الصف الأول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. قال: أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي شريح قال أنبأنا أبو القاسم ابن عبد الله قال أنبأنا أبو القاسم بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال أنبأنا علي بن الجعد قال أخبرني أبو الأشهل عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا ائتموا بي ويأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن شيبان ابن فروخ عن شيبان ابن فروخ عن أبي الأشهب وأبو نضرة وأبو نضرة اسمه المنذر ابن مالك من بني عوف بن الدي وأبو الأشهب جعفر عوق من بني عوق ابن من بني عوق ابن الدين وأبو الأشهب جعفر بن حيان العطاردي توفي بالبصرة في سنة 65 وكان مكفوفا. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أنبأنا حاجب بن أحمد الطوسي قال أنبأنا عبد الرحيم بن منيب قال أنبأنا جرير قال أنبأنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن جرير. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف الأول ثلاثة وللثاني مرة. قال: أخبرنا الإمام أبو علي الحسن بن محمد القاضي قال أنبأنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسن العلوي قال أنبأنا أبو الفضل عبدوس ابن الحسين السمسار قال أنبأنا يوسف بن عبد الله بن ماهان الدينويري قال أنبأنا محمد بن كثير قال أنبأنا إسماعيل بن عياش قال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير الحضرمي عن الرواد بن سارية رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصف المقدم ثلاثة وعلى الذي يليه واحدة. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أنبأنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال أنبأنا عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال أنبأنا أحمد بن محمد بن عيسى البرقي قال حدثنا أبو حزيفة قال أنبأنا سفيان الثوري عن الأعمش عن طلحة بن مشرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصف الأول وزينوا القرآن بأصواتكم ومن منح منيحة لبن أو أهدى زقاقا كان له صدقة. قوله: زينوا القرآن بأصواتكم قيل معناه: زينوا أصواتكم بالقرآن. وهو من باب المقلوب كقولهم: عرضت الناقة على الحوض أي عرضت الحوض على الناقة. وروى معمر عن منصور عن طلحة بإسناده وقال: زينوا أصواتكم بالقرآن. روي عن شعبة قال: نهاني أيوب أن أحدث زينوا القرآن بأصواتكم أن أحدث زينوا القرآن بأصواتكم. قال: أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أنبأنا القاسم بن جعفر قال أنبأنا أبو علي اللؤلؤي قال أنبأنا أبو داود قال أنبأنا هناد بن السري ابن السري وأبو عاصم ابن السري وأبو عاصم ابن جواس الحنفي عن أبي الأحوص عن منصور عن طلحة اليامي عن عبد الرحمن بن عوسرة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأولى. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أنبأنا القاسم بن جعفر قال أنبأنا أبو علي اللؤلؤي قال أنبأنا أبو داود قال أنبأنا عثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا معاوية بن هشام قال أنبأنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. وبهذا الإسناد قال أبو داود حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال أنبأنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. فدلت هذه الأحاديث على فضل الصف الأول وأنه لو لم يجد الإنسان إلا أن يستهم عليه مع أخيه أن يقترع لفعل، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظم أجر الصف الأول. وإذا نظرنا إلى حالنا وعرضنا حالنا على هذا الحديث وجدنا أن الزهد عظيم في هذا الباب، فإن الناس لا يحرصون على هذا ولا يكترثون، مع أنه لو جعل المال القليل جدا في تحصيل هذا لكان الناس يتنافسون. من الذي يحرص على الصف الأول ويحرص على أن يكون في الصف الأول؟ قليل هذا جدا الآن، نادر من ينافس ويصادر على هذا الأمر. طيب بما يحصل الصف الأول؟ هل يحصل الصف الأول بالتذكير إلى الصلاة ولو لم يقف الصف، ولا بالوقوف فيه؟ يعني مثلا واحد جاي مع الأذان ووقف في الصف الثاني، واحد جاي مع الإقامة وقف في الصف الأول، هل الفضل يحصل بالتذكير أو الفضل يحصل بالوقوف في الصف؟ هذا محل نظر عند أهل العلم، والذي يترجح أن المعتبر الوقوف في الصف الأول. ولكن ينبغي على من أتى أولا أن يقف في الصف الأول، يعني أنت أتيت مبكرا تعال قف في الصف. أما من يأتي وقت الإقامة ثم يدخل ويزحم الناس حتى يقف في الصف الأول ويريد المبكرون أن يقفوا، فلا شك أن هذا ليس بصحيح، لأن هذا اعتداء عليهم أيضا. يعني مثلا الناس قاعدين زي هذا وأقيم في الصلاة والحاضرون أولا إنهم المبكرون أرادوا أن يقفوا، فيأتي واحد يوم يزاحم وأدفع بمنكبه حتى يقف في الصف فيمنع المبكر من الوقوف، طبعا هذا تعدي على حق. نعم. وفيه أيضا أن الصفوف لابد من إتمامها أولا، الأول فالأول، إن كان نقص فليكن في الصف المؤخر، فلابد من إتمام الصفوف. وفيها أيضا بيان معنى قول النبي خير الصفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. كيف يكون الإنسان مدركا للصلاة في جماعة ومع ذلك تحصل له هذه المنزلة وهي الشرية شرها؟ كيف هذا؟ يعني يكون حاضر الصلاة وواقف الصف ومع ذلك شر؟ أي شر وهو قد حضر الصلاة وحضر الجماعة؟ نعم. هذا الشرط النسبي يعني بالنسبة للصف الأول من كون حصل له أجر دون أجر الصف الأول بكثير فهذا يعد شرا له لأنه حرمان له من هذا الأجر الذي كان يمكن أن يدركه من الصف الأول. وهذا الشرية ليس معنى الشر يعني يأثم وليس معنى الشر هنا أنه يعاقب، لا، شرية يعني قلة الأجر. نعم. طيب أيضا هنا مسألة بالنسبة للنساء، هل لو صلت النساء في المصلى الخاص يكون نفس الحكم؟ نحن نعلم أن خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها على خلاف الرجال، نظرا لأن النساء كنا يصلين خلف الرجال، فأراد النبي أن يبين أو أن يبعد النساء عن ذلك فبين هذا الأمر حتى يمنع تشوف النساء إلى الرجال. طيب لو كانت المرأة تصلي في مصلى خاص أو حجرنا للنساء مكانا في المسجد فلم يعد النسوة يرين الرجال، هل يا ترى يبقى الحكم؟ ذكر بعض أهل العلم بقاء ذلك وبعضهم قال لا، بل علة انتفت وعليه تكون النساء كالرجال فتحرص المرأة على الصف الأول. وعلى كل الأمر يحتمل هذا وذاك. طيب بالنسبة للصف الأول، الأفضل اليمين ولا الأفضل القرب من الإمام؟ يعني مثلا لو الصف الأول 30 رجلا ووقف خلف الرجل خلف الإمام 20 فصار إلى جهة اليمين 10 وإلى جهة اليسار 5 وأنا آتي الآن، فمن جهة اليسار سأكون أقرب ومن جهة اليمين سأكون أبعد، فأيهما أفضل؟ بعض العلماء فضل القرب ولو كان على خلاف اليمين، وقال بأنه الحديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، قال بأن الحديث بهذه الصيغة ضعيف، الحديث بهذه الصيغة ضعيف اللي هي ميامن الصفوف، وإنما الصحيح إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصف الأول. لكن على كل اليمين مفضل في الجملة بالعموم، ولهذا بوب البخاري بهذا على هذا الأمر باب بيان ميمنة الصف والمسجد أو كما قال، ولهذا الصحابة كانوا يحبون أن يكونوا على اليمين. لهذا فالذين قالوا بالقرب لأن هذا أدعى للسماع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم أولي الأحلام والنهى. على كل القرب من الإمام يظهر أنه أفضل، القرب من الإمام يظهر أنه أفضل. نعم. فإن حصل الإنسان القرب مع اليمين لا شك أن هذا هو الأتم والأكمل. نعم. قال رحمه الله: باب من هو أولى بالصف الأول. قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الضحاكي الطوسي بها، قال: أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرايني، قال: أنبأنا أبو أحمد الإسفرايني، قال: أنبأنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن الغطريسي، قال: حدثنا أبو طاهر عبد الله ابن المري قال: أنبأنا نصر بن علي، قال: حدثنا أبو طاهر عبد الله بن المري، قال: أنبأنا نصر بن علي، قال: أنبأنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وإياكم هيشات الأسواق وإياكم هيشات الأسواق. قال: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن يحيى بن حبيب الحارثي عن يزيد بن زريع. قال محمد بن إسماعيل: إن خالدنا الحذائي ما حذى نعلا قط، وإنما كان يجلس إلى حذاء فنسب إليه. قال أبو عيسى: خالد الحذاء هو خالد بن مهران، وخالد بن مهران يكنى أبا المنازل وأبو معشر، وهو زياد بن كليب. وإنما أمر أن يليه أولي النهى ليعقلوا عنه صلاته، ويخلفوه في الإمامة إن حدث به عارض. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه أن يليه المهاجرون والأنصار ليحفظوا عنه. وهيشات الأسواق ما يكون فيها من الجلبة وارتفاع الأصوات والفتن، من الهوش وهو الاختلاط، من الهوش وهو الاختلاط. فبوب هذا الباب على انه من اولى بالصف الاول. الاولى بالصف الاول هو الاعلم بالخير، وهم اولو الاحلام والنهى. لذا قال صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم اولو الاحلام والنهى. هذه حث ودعوه ذو الاحلام والنهى الى استباق الخيرات، وانهم اولى من غيرهم. وهذا ليس في الصف الاول فقط، بل في كل فضيله. فاولى بكل فضيله اولو الاحلام والنهى. ما يليق ان تكون من اولو الاحلام والنهى وفي ذيل اهل الفضائل، ما ينبغي هذا. فكل خير وفضيله فاولو الاحلام والنهى اجدر بها. يعني ما يليق بالاخر يكون في درس علم في بلده وبجوار بيته وينام ولا يحضر هذا الدرس ابدا، هذا ما يليق. فانت اخ مصطفى ذلك انك تسعى الى حصول الخيرات ومن ذلك العلم. ما يليق ان تكون اخ حريص على الخير وكل الناس يحفظون القران الى انت. ما يليق بالاخ أن يصلي الناس التراويح ويحرصون عليها وأنت في بيتك أمام التلفاز. فكل فضيلة أولى بها من؟ أولا أولي الأحلام والنهى. لما يخرج الناس في الميدان يبقى أولي الأحلام والنهى أولى الناس بالاتحاد. ما ينفعش أن أولي الأحلام والنهى يقفوا إلا إذا ظن بقى العكس، أن يقول ينبغي على أولي الأحلام والنهى أن يتصدر، فإن هذه أيضا يقولها كثير من الناس. لكن نقول أولي الأحلام والنهى يتبعون السنة، أولي الأحلام والنهى لا يكونون مع الهيشات هذه إنما مع السنة. فأولي الأحلام والنهى أولى الناس أن يضعوا أقدامهم حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا مسألة تتعلق بهذا الحديث: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. لو جاء أقيمت الصلاة وأنا في الصف الأول ولست من أولي الأحلام والنهى، وجاء رجل من أولي الأحلام والنهى، هل أتأخر له؟ وهل يتقدم هو ويؤخرني أم ماذا؟ ولو جاء صبي ناهز الاحتلام عند 13 14 سنه ويقف وراء الامام، وجاء واحد من اولي الاحلام والنهى، هل نؤخر هذا له؟ قال به البعض نظرا لظاهر الحديث: ليلني منكم اولي الاحلام والنهى. وبعضهم قال لا، انما هذا حث لاولي الاحلام والنهى أن يكون أسبق الناس، لا أن الناس يتأخرون لأولي الأحلام والنهى، لأن من سبق إلى مكان فهو أولى به. ولو كان أنه يتأخر الواحد إذا لم يكن أولى أحلام النهى، لو جاء الرجل من أولى أحلام النهى لكان معنى الحديث لا يليني، أو لكان لفظ الحديث لا يليني منكم إلا أولو الأحلام والنهى، حينئذ أتأخر. لو قال النبي لا يليني منكم إلا أولو الأحلام والنهى يبقى أولو أتأخر، إنما النبي قال ليلني منكم أي ليحرص أولو الأحلام والنهى على تحصيل هذا المكان فلا يسبقهم أحد إليه. وعليه فمن سبق إلى مكان فهو أولى به من غيره. نعم نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.